في كتاب المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد. ونبدأ في أول نقطة بإذن الله تعالى. احنا قلنا في المحاضرة الماضية ان التوحيد على نوعين: التوحيد يتعلق بتصديق الخبر، وتوحيد يتعلق بايه؟ بتنفيذ الامر. النوع الاول اللي هو يتعلق بتصديق الخبر يطلق عليه توحيد الوسيلة. قولوا وياي: توحيد الوسيلة، وتوحيد الربوبية والاسماء والصفات، وتوحيد العلم والخبر، وتوحيد ايه تاني؟ المعرفة والإثبات. انتوا فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ اعيده تاني. النوع الاول اللي هو احنا بنقول العقيدة عند السلف الصالح ببساطة، لما واحد يعني تبين له الحقيقة وتحاول تبين له الحق فيعترض عليه في كل حاجة، ترجعه للاصل، تقول له الوقت انت مش مؤمن بكلام الله، يقول لك نعم. مؤمن بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك نعم. مش فيها كلام. طيب ما رأيك في ان نصدق خبر الله وان ننفذ امره؟ لو اخبرنا الله عن شيء نصدقه موافق؟ يقول لك نعم. لو امرنا بشيء ننفذه موافق؟ نعم. خلاص يكفينا هذا، صدق الخبر ونفذ الامر وكفى الله المؤمن القتال، يكفينا هذا. لكن هم تحدثوا عن تصنيفات التوحيد على اعتبار ان ظهرت تصنيفات محدثة، فالسلف الصالح اضطروا الى ان يردوا عليهم ويبينوا الحقائق. كل ما تحدث عنه علماء السلف سواء كانوا في القرون الفاضلة او من جاء بعد السلف ممن صار على نهجهم، وخصوصا شيخ الاسلام ابن تيمية، كان الهدف الاسمى من جهدهم ان يعيدوا الناس الى فطرتهم السليمة في فهم كلام الله وكلام رسوله بتصديق خبره وتنفيذ امره. بس انت لازم تكون مقتنع بهذه الحقيقة، لان انت هتتبنى هذه الدعوة وهتكون ان شاء الله عز وجل داعي تفهم فيها الحقيقة بشكلها اللي كانت عليه، ان احنا كل ما هنالك بنسعى ان نرد الناس الى تصديق خبر الله وتنفيذ امره. فالنوع الاول اللي هو تصديق الخبر، تصديق الخبر اطلقوا عليه توحيد الربوبية والاسماء والصفات، توحيد في الوسيلة، توحيد المعرفة والاثبات، توحيد العلم والايه والخبر. النوع الثاني اللي هو متعلق بالاستسلام والطاعة والخضوع اطلقوا عليه توحيد العبادة. ها؟ ربوبية ايه؟ توحيد الالوهية، توحيد العبادة، توحيد الغاية. انا شايف صوتكم واطي كده، والله بين عليكم انتم مذاكرين. على فكرة احنا جايبين هدايا كتير جدا جدا، بس مش هتوزع النهاردة. من شايف الناس معايا؟ جو حر ولا حاجة ولا ايه بالظبط؟ تاني. النوع الثاني اللي هو تنفيذ الامر اطلق عليه تقول ايه؟ صدى الصوت يا اخوانا، الله يبارك فيكم، مش عايزين صدى الصوت، انا عارف صدى الصوت جميل وحلو وكل حاجة، بس عايزين الصوت يتسمع بشكل جيد. تنفيذ الامر اللي هو ايه؟ توحيد العبادة، توحيد الالوهية، ثاني الواد الصغير اللي كان المرة اللي فاتت بيقولهم، توحيد القصد والطلب، توحيد الارادة، توحيد الشرع والايه والقدر، وتوحيد الغاية. دول الاسماء الستة اللي اطلقت على هذا النوع عبر تاريخ التراث السلفي عندما تقرأ في كتب السلف الصالح او من كان على دربه. تعالوا نشوف بقى ايه العلة في تصنيف التوحيد الى نوعين. اللي كان معروف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عدة مصطلحات نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد مثلا يقول لك ايه الصحابة ايه اللي كانوا يعرفوه في مثلا، هل كانوا يعرفوا حكاية الصفات دي؟ يعني واحد سألني واتصل علي قول لي الوقت يا شيخ انتوا بتتكلموا عن توحيد الصفات، الصفات ايه؟ هو الصحابة كانوا يعرفوا موضوع الصفات ده؟ هقول سبحان الله، يعني هو متخيل ان توحيد الصفات اللي بنتكلم فيه ده شيء محدث ومبتدع غير اللي كان عليه الصحابة. طب ايه رأيك بقى لما كانوا الصحابة يفهموا صفات الله احسن منه منك؟ لان الصحابة يعني بالنص على كلمة الصفة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول سبحان ربك رب العزة عما يصفوا، فاذا نزه نفسه عن وصف العباد له الا ما وصف المرسلون، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فاستثنى وصف المرسلين، لأن وصف المرسلين جاء عن طريق الخبر الثابت عن ربهم ببلاغ جبريل إلى نبيهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم نقل لنا وصف ربنا كما وصف الله نفسه، وما فيش أفضل ولا أبلغ ولا أكمل من وصف الله لنفسه أو وصف رسول الله لربه. هل في واحد يوصف ربنا سبحانه وتعالى أكمل وأجمل من ذلك؟ العقل الإنسان القاصر يستطيع بمفرده أن يتعرف على ربه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرفنا بالله عز وجل نقلا عما عرف الله نفسه إلينا؟ فما عرف الله عز وجل نفسه إنما هو حق وهو الأكمل، فنزه نفسه عن وصف العباد فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. طيب واحد يقول لك الصحابة كانوا موضوع صفة رب الصفات أو صفة الصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله أحد، والحديث في البخاري في كل صلاة كل ركعة يرى الفتحة ويرى قل هو الله أحد، فتعجب أصحابه وقالوا يعني لماذا تصنع ذلك؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله وجدت فيها صفة الله وأنا أحب أن أقرأ بها. يبقى مصطلح صفة الله اللي نطق به مين؟ صحابي قدام النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لك الصفات دي غريب، غريبة إيه؟ اللي كان معروف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مصطلح الإسلام ومصطلح الإيمان، لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن الأركان الخمس، قال فأخبرني عن الإيمان، أخبره عن أركانه ستة، وإحنا قلنا دي أركان الإيمان باعتبار تصديق الخبر، والإسلام هو الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر. طيب تنفيذ الأمر هو توحيد العباد، وتصديق الخبر هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إحنا جبنا حاجة من عندنا، بس هما كانوا يقولوا الإسلام والإيمان على اعتبار ان المسلم مطالب بان يسلم لله تبارك وتعالى فينفذ امره، والمفترض ان يصدق خبره. يبقى في هذه الحالة صدقوا خبر الله ونفذوا امره من خلال معنى الايه؟ معنى الاسلام ومعنى الايمان. طيب يبقى بناء على معنى الاسلام ومعنى الايمان صنف التوحيد الى نوعين، التوحيد نوعان على معنى الاسلام ومعنى الايه؟ الايمان. دي اول سبب، وتكتبوا عنكم بقى. يبقى المعروف من الصحابه والتابعين مصطلح الاسلام ومصطلح الايه؟ الايمان. مصطلح الاسلام يطلق على تنفيذ الامر، الاستسلام، الخضوع لرب العزه والجلال. الاسلام استسلام لله عز وجل في امره، تنفذ امر الله، هو ده الاسلام. يعني ما فيش اسلام من غير تنفيذ امر. واحد يقول لك لا انا مصدق خبر الله لكن مش هنفذ امره، قول له لا لسه انت بينك والاسلام مسافه. الاسلام لازم فيه ايه؟ التنفيذ. ان ربنا يامرنا فتنفذ، لم تنفذ امر الله عز وجل يبقى انت كاذب في دعواك انك اسلمت لله على قدر عصيانك. لان ربنا قال واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فسماه مكذبا مع ان التكذيب بيبقى في الخبر، لكن إن كنت صادق في إسلامك وفي تصديق خبر الله فسوف تنفذ أمره. واحد يقول لك لا أنا بس يكفيني أنني أؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى موجود هو الحق، لكن مش مصدق الإيه؟ مش منفذ الأمر. يقول لا، لازم تنفيذ الأمر، وعلى قدر التنفيذ. قد يمتنع عن تنفيذ الأمر تنفيذا كاملا، فيبقى في هذه الحالة له حق. وقد لا والله ما هو حلو، كان الاول احلى. يا اخي طارق حيرناك يعني. اي معلش لك ماشي. الام ما يكونش فيه التردد. انا عارف ان المكنة بتاعتهم حلوة ونظيفة وجميلة جدا، كويس او كده. طيب ماشي ماشي خلاص خلاص، ما تزعلش يا شيخ طارق. يبقى إذن مصطلح الإسلام هو توحيد العبادة لله عز وجل، إسلام خضوع واستسلام، والعبادة تعريفها طاعة الله بامتثال ما أمر به على لسان الرسل.

ما أخبرنيش كيف استوى، إنما أخبرني أنه استوى على عرشه. طب هل في مثيل يقيس عليه؟ لا مفيش، لأن ربنا قال ليس كمثله إيه؟ خلاص انتهت القصة. دي كانت طريقة السلف الصالح في فهم قضايا التوحيد. فقوم المعتزل قالوا لا، أنت عشان تبقى موحد تنفي أوصاف الله. ليه يا جماعة أنت أوصاف الله؟ قالوا لأن الإنسان لو احنا اثبتنا الصفه يبقى شبهنا ربنا سبحانه وتعالى بالانسان. لو قلنا ان ربنا بيسمع يبقى له اذن، ولو قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم يبقى له لسان وجارحه، ولو قلنا ان ربنا على العرش يبقى محمول وبيخضع لقوانين الجاذبيه الارضيه لنيوتن. لا، ايه العقليه الفاسده دي؟ هو ربنا بيتكلم عن نفسه ولا بيتكلم عن انسان؟ قولوا يا اخوانا، استخدموا في حق الله قياس اسمه قياس التمثيل وقياس الشمول، وده جاي بالتفصيل. قياس التمثيل وقياس الشمول ده هنشرحه بالتفصيل. هذا لا يجوز. ربنا خلق الناس على نظام ماشيين عليه، فاول ما تيجي تطبق النظام نطبق على ربنا سبحانه وتعالى. يعني اللي بيحط القوانين في مصنع ولا في اي حاجة يقول للبوابين اللي يدخل المصنع يطلع البطاقة. لو جه صاحب المصنع عشان يدخل المصنع يقول له طلع البطاقة، رد انت. معروف ان اللي بيضع القوانين بيستثنى منه، لانه ممكن يغيرها في اي لحظة. عمر ما شفنا بواب غبي اول ما يدخل صاحب المصنع يقول له والله ما انت داخل لما تطلع كرمين يا ابن من المعينة، يقول له ولو انت قلت لي كذا. اهو ده شيء حال المعتزلة بالضبط، ولله المثل الاعلى. يريدون ان يطبقوا قوانين البشر ويحكموا بها رب البشر. ولك لو كان بيسمع يبقى الوزن، انا وانت اللي بنسمع بوزن، انما ربنا بيسمع ازاي ما عرفش، والله ما شوف. لو حد شاف يقول يا اخوان. وبعدين انت مستعجل علي يا اخي. ربنا سبحانه وتعالى قال يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه؟ ناظرة. ستؤمن بان الله عز وجل حق وتعبده كأنك تراه. انما حد منا راه؟ الرسول عليه السلام قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. فلما ابتدعوا معنى باطل في توحيد الصفات اضطر السلف ان هم يتكلموا له لا، التوحيد ده غلط اللي بتقولوه. التوحيد الصح ان تثبت ما اثبته الله لنفسه وتؤمن بان الله ليس كمثله شيء لا في اسمه ولا في وصفه. فظهرت مؤلفات تتحدث عن توحيد الصفات. الامام البخاري في كتاب التوحيد تكلم عن توحيد الصفات واثبات الصفات بشيء مفصل. يبقى اول من تحدث عن توحيد الصفات مش ابن تيميه ولا محمد بن عبد الوهاب ولا الناس اللي بيتكلموا دلوقتي زي ما بعض الناس اللي بيتصور هذا، اللي يقول لك ابن تيميه هو اللي ابتدع توحيد الصفات. يا سلام، يعني مصطلح توحيد الصفات يقول لك اللي ابتدعه ابن تيميه. والبخاري بروخر ابتدع؟ البخاري كان بيثبت توحيد الصفات عن طريق اثبات ما اثبته الله لنفسه، فيذكر الاسم او الوصف من خلال النص اللي ورد في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يثبت صفة اليد. طب اليد ايه ده؟ اليد دي تبقى جارحة، تبقى صوابع زي صوابعنا. هو قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى له يد زي يدك، ولا له يد وما حدش يعرف كيفيته؟ هتسألني عن كيفية يد اقول لك اهي. طيب ربنا سبحانه وتعالى له يد، ما كيفيتها؟ ما عرفش. ما هي دي الاشكالية يا اخوان، ان هما ساعة ما يسمع وصف الله يتخيلوا انسان. ودي حاجة هنتكلم عنها بعد كده في المحاضرات اللي جاية. نقول لك ايه؟ الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد ايه؟ عدما. ده هتيجي ان شاء الله بالتفصيل. عدوها عدوها لو جه مصطلح ولا حاجة، بس هنقول على اساس تمهيد لان احنا نشرح الكلام ده بالتفصيل وهتحفظوه باذن الله تعالى. طيب نرجع. يبقى اول حاجة لهم لما اتكلموا عن توحيد الصفات واثبتوا الاسماء ونفوا الصفات، زي ما قلنا كم مثل كده، واحد اسمه سعيد وتلاقيه زعلان، ما فيش فيه صفة السعادة، يبقى ده اسم بلا ايه؟ بلا وصف. حدينا اسمه سعيد؟ ها؟ ارفع ايده لو في حد اسمه سعيد. ولا واحد اسمه سعيد؟ ربنا يجعلكم سعداء. سعد. لو واحد اسمه سعيد، فرضنا اسمه سعيد، ودخل واحد شافه زعلان يقول له يا اخي يعني اذا انت اسمك سعيد المفروض تكون فيك صفه الايه؟ السعاده. فلو ليه مبسوط وفرحان يبقى سعيد موصوف بايه؟ بالسعاده، مش كده؟ يعني الوقت اما يكون اسم ووصف، يعني هو سعيد متصف بالسعاده فعلا وبيضحك ومبسوط، مش ده بيبقى كمال في حقي؟ يقول ما شاء الله اسمك سعيد واسم على ايه؟ على مسمى. طيب في الحالة دي نقول الشخص فيه كمال من خلال إثبات الاسم والوصف، لأن اسمه سعيد هو فعلا إيه؟ سعيد. لكن لو كان سعيد وطلع حزين يقول والله يا أخي اسم على غير إيه، شفت بقى الصورة دي تزعل ولا تبسط؟ أما يكون سعيد وما فيش فيه صفة السعادة، قول يا أخوان تزعل. وحتى الواحد ما يبلاش على نفسه يقول لك يا أخي اسم سعيد حتى ما ليش نصيب في اسمي، أخبرك إزاي. المعتزلة قالوا أسماء ربنا أسماء بلا أوصاف، يقول لك عليم بلا علم، قوي بلا قوة، أخبرك إزاي، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. يعني خدوا الجانب السيء من الإنسان اللي ما يرضاش الإنسان على نفسه ورضوا أن يطبقوه على الله عز وجل، يقول لك التوحيد أن تثبت الأسماء وتنفي الصفات. يقول سميع بس ما بيسمعش، إيه اللي سميع بس ما بيسمع؟ يقول لك سميع بذاته، طب في صفة السمع؟ يقول لك لا ما في صفة السمع، لو أثبتنا صفة السمع يبقى احنا شبهنا. وكان منهم اللي يتجرأ على كتاب الله زي الحكاية اللي تركوا عليها أظن، مش عارف قلتها ولا لا، واحد قاعد مع الخليفة المأمون بن هارون وهم بتفرجوا على الكعبة فوجدوا آية بتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مكتوبة على سرج الكعبة، فقول له يا أمير المؤمنين أنا نفسي تغير الآية دي، نفسي فيها إيه؟ ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. ليه؟ قال لك لو احنا اثبتنا السبع يبقى اثبتنا لله الاذن. شوف الجهل، يعني مين اللي قال كده من الصحابه ولا من التابعين ولا حد فيهم فهمهم ده؟ فهم لما اتكلموا عن توحيد الصفات بهذا الشكل ادى الى ان السلف يتكلموا في المقابل عن توحيد الصفات الصح عشان يحافظوا على العقيده الصحيحه ويفهموا الناس الحق. فتوحيد الاسماء والصفات ظهوره مرتبط بظهور المخالفين من الجميع والمعتزله، ظهر في القرن الثاني الهجري مش على يد ابن تيميه ولا حاجه. طيب ده بالنسبة لتوحيد ايه؟ ها؟ الصفات. طب وتوحيد الربوبية؟ يا توحيد الأسماء والصفات رد على المعتزلة. طب وتوحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية لما اتكلموا على الأصل الثاني من أصولهم اللي هم المعتزلة، كان الأصل الثاني اللي هو ايه؟ ها؟ العدل. العدل عندهم معناه إن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد. لا يخلق أفعال العباد ايه؟ ولا قدرها. ما فيش حاجة اسمها تقدير سابق في اللوح المحفوظ، العبد هو اللي بيخلق فعله مباشرة. فأثبتوا خالقا آخر مع الله تحت مسمى إن ربنا لو خلق أفعال الكافر يبقى ظلم، وهذا كلام كذب وزور. ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خلق الإنسان صالحا لأن يطيع وصالحا لأن يعصي، والخالق في الوضعين مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. واحنا دايما بنضرب مثل زي كده، لو واحد جايب سكينة وعشان يذبح خروف، اللي خلق السكينة مين؟ رده، واللي خلق الخروف الله عز وجل، واللي خلق الحركة والسكنة بتاع الذبح مين؟ الله عز وجل. يبقى هو خالق هذا الفعل اللي احنا بنسميه عملية الذبح. طيب عملية النحر او الذبح دي ان كان نية الشخص لله مع ان الافعال مخلوقة، يبقى ربنا خلق الفعل والانسان اكتسب الايه؟ الاجر. وان كانت النية لغير الله يبقى ربنا خلق الفعل والانسان اكتسب الوزر. فربنا خالق كل شيء. هم قالوا لا، ربنا يخلق في حال الطاعة والعبد العاصي يخلق في حال المعصية، فجعلوا خالقا اخر مع الله، وظهرت بدعة جديدة اسمها بدعة خلق افعال العباد. فاضطر الامام البخاري يكتب كتاب اسمه خلق افعال العباد عشان يرد على مين؟ على المعتزلة، ويقول لهم انتوا لو اثبتوا ان الانسان بيخلق فعله فما وحدتم الله في ربوبيته. لان توحيد الربوبية معناها ايه؟ ايه معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية مبني على ركنين اثنين. الركن الاول افراد الله بالخلق ان هو الوحيد الذي خلق، ربنا سبحانه وتعالى هو وحده الخالق وهو الذي يدبر امر ما خلق. لان ربنا الدليل على كده ايه؟ موسى عليه السلام فرعون بيقول له قال فمن ربكما يا موسى، لموسى وهارون، من ربكما؟ ده سؤال عن توحيد ايه؟ الربوبي. فموسى هيجاوب ويقول له ايه؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ايه؟ ثم هدى. فخلق الاشياء ودبرها وهداها، وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الا له الخلق والامر، الخلق ايجاد من العدم والامر تدبير هذا الخلق. تبارك الله رب العالمين. فرب العالمين المنفرد بالربوبية هو الذي انفرد بالخالقية أو بالخلق. فإذا كان ده وصف ربنا سبحانه وتعالى فكيف تجعل المخلوق خالقا؟ يبقى ده شرك في الربوبية. فاضطر السلف ان هم يتكلموا على توحيد الربوبية الصح. يبقى ظهر هنا توحيد الربوبية على يد ابن تيمية في القرن السابع والثامن، ولا على يد الامام البخاري لما رد على هؤلاء المعتزلة اهل الضلال؟ يبقى توحيد الربوبية ظهر في القرن الثاني كمصطلح، وان كان توحيد الربوبية والاسماء والصفات يغني عن هذا التصنيف قضية ايه؟ تصديق خبر الله عز وجل لان الله خالق وان الله عز وجل رازق وما غير والى غير ذلك مما ذكر من اسماء ومن اوصافه. نصدق خبر الله عز وجل وننفذ امره. طب وبعدين يقول لهم ايه؟ مش برضو كده انتم متخيلين هو ده التوحيد اللي تتكلموا عنه؟ قاعدين يتكلموا على ايه؟ على توحيد الاسماء والصفات. ربنا له صفه ولا ما له صفه؟ بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ القران مخلوق ولا مش مخلوق؟ ربنا بيخلق افعال العباد. طب يا جماعه فين توحيد العباده لله؟ فين الخضوع والاستسلام لله؟ انتوا خرجتوا توحيد العباده من التصنيف ليه؟ فالسلف يقول لك لا، في كمان توحيد هو الاساس. الاساس ان تنفذ امر الله تبارك وتعالى، ان تنفذ امر الله تبارك وتعالى وان تصدق خبره. فلازم تؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الايه؟ العبادة والالوهية، مش كده برضه؟ من هنا ظهرت هذه التصنيفات من القديم، بقى لها اكثر من 1000 سنة، مش بس ابن تيمية وابن عبد الوهاب اللي هم اللي جابوا الكلام ده، لا. فاللي يقول لك ده تسديس ده مش فاهم حاجة. بقول لكم صراحة يعني بعض الناس من الاشاعرة بيتكلموا على موضوع تصنيفات التوحيد يقول لك ده تسليس والعقيده دي محدثه وبتاع. تعال هنشوف دلوقتي العقيده المحدثه دي جت من ايه؟ مين بقى اللي نتكلم على العقيده المحدثه بتاعته؟ خد بالك ازاي؟ صلوا على رسول الله. يبقى اول الاسباب التي من اجلها صنف التوحيد الى نوعين. ها انا قلت لكم السبب الاول بناء على معنى الايه؟ اسباب الايمان. طب والثاني صيانة التوحيد الحق عن توحيد الجهمية اللي هو تقول الرد على المخالفين. الرد على المخالفين تكفي هذه؟ الامر الاخر دلالة النصوص على تصنيف التوحيد. يعني احنا لما نقرأ القرآن هنلاقي ايه؟ اي آية في القرآن يا تتصنف تبع توحيد الربوبية، يا توحيد الاسماء والصفات، يا توحيد العباد. بس توحيد الربوبية والاسماء والصفات احنا بنعتبرهم نوع واحد اذا كنا هنصنف التوحيد لنوعين. ولو كنا هنصنفهم لثلاثة يبقى نفصل توحيد الربوبية ونقول توحيد الاسماء والصفات وتوحيد ايه؟ العباد. واضح النقطة دي؟ يعني لما اسألك سؤال كده في اختبار واقول لك ايه؟ تصنيف التوحيد الى نوعين لا يتعارض مع تصنيف التوحيد الى 3 انواع عند علماء السلف. علل ذلك، ايه السبب في كده؟ تقوم تقول ان تصنيف التوحيد على الى نوعين لانهم بيقولوا توحيد الربوبية والاسماء والصفات ده نوع يتعلق بتصديق الاخبار، والثاني اللي هو توحيد العبادة يتعلق بتنفيذ الامر. ولو قلنا توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد العبادة فلا اشكال، لان الاثنين دول لو جمعناهم فاعتبرناهم واحد، ما فيش مشكلة ولا حاجة. واضح يا اخوانا النقطة دي؟ لو احنا بقى قرأنا القرآن وطلعنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام هنلاقي ايه؟ لاحظوا عشان الجماعة اللي تعثروا في البحث السابق، انا قلت لكم في البحث السابق عايزين شواهد التوحيد من جزء تبارك. جزء تبارك هتقرأ كل آية فيه والتالي دي شاهد لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولا توحيد العبادة. بس احنا عايزين نشوف فهم الطالب هو فهم ولا مش فهم. فكتير من الإخوة جايز المعلومات مش كافية عندهم في استيعاب المعلومة. خلي بالكم هتلاقوا الأمور سهلة إن شاء الله عز وجل. التوحيد صنف إلى نوعين أو إلى 3 أنواع بناء على دلالة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية جملة وتفصيلا. إزاي؟ يعني أي آية في القرآن تلاقي جزء منها بيتكلم على

إلا بالله عليه توكل، ده توحيد ربي، وإليه أنيب أخضع عباد، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ده توحيد ربوبية، توحيد ايه ربوبية، توكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، ده توحيد ايه عباد، مش كده برضو الامر تنفيذ الامر يبقى شاهد لتوحيد ايه العباد. وربنا يقول وتبتل اليه تبتيلا، توحيد عباد، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه ايه وكيل. كل ايه كده في القران تلاقي فيه توحيد ربوبية وتوحيد عبادة وتوحيد أسماء وصفات، القرآن بيقول كده. فإذا واحد يقول لك ده تفليس، حاجة عجيبة يا أخي والله. قل هو ربي، توحيد ربوبية، لا إله إلا هو، توحيد عبادة، عليه توكلت، توحيد ربوبية، وإليه متاب، توحيد عبادة. أنواع التوحيد كل نوع يدل على الثاني ويلزم بالثاني أو يتضمن. ربنا عليك توكلنا، توحيد إيه ربوبية، وإليك أنبنا، توحيد، وإليك المصير، توحيد ربوبية برضه. عرفتوا إزاي تطلعوا شواهد التوحيد من جزء تبارك؟ اعمل جدول كده ويرفعوا، ان عرفت ترفعوا المنتدى يبقى كويس، مش عارف كان يرفعوا جدول ولا لا، ارفعوا نص مش مشكله ولا حاجه. بس الله يبارك فيكم، انا نبه برضو عشان الاخوه في المنتدى لسه لما يتعودوا، يعني في ابحاث كتير وصف على المنتدى وانا بصححها، بس كل طالب هيبقى في موضوع باسمه باسم الطالب ويحط ابحاثه تحتها. فالاخوه اللي ارسلوا مثلا 5 أبحاث ورا بعض انا صححت قبل كده، فانا عشان اجي اصححها تاني مش هينفع، هيبقى التصحيح ابتداء من البحث القادم، لان دي صححت قبل كده في موقع. فالاخ اللي عارف درجته او شاف درجته على البحث يحطها في اخر البحث بتاعه بعد كده، ويدخل ينظم العملية شوية في المنتدى عشان اعرف اتابعهم، لان يعني بيجي 50 بحث والخمسين بحث عايزين متابعة، وانا فعلا عايز اتابعكم، يعني ابذل اقصى ما يمكن من الوقت عشان اتابعكم. والله هي نتمنى ان اخواننا اللي هيتابعهم هيعرفوا اثر الكلام ده ان شاء الله عز وجل على الاقل بس بعد 10-12 محاضرة، وهتعرفوا قيمة الكلام ده. ولذلك اهتموا، وكل واحد فيكم ما يغيبش، يحاول يحضر او فاتت المحاضرة يسمعها. ليه؟ لان الكلام ده هيبان اثره بعد قليل، وانا بقول لكم الكلام ده وعارف ان شاء الله عز وجل اللي بيحضر وبيتابع هيعرف اهمية هذا الكلام. يبقى دلوقتي كل ايات القرآن يف توحيد العلم والخبر، يف توحيد القصد والطلب، يف توحيد الغاية، يف توحيد الوسيلة، يف توحيد العبادة، يف توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يبقى هيقول لك بقى ده حاجة غريبة، ده طريقة السلف كلها. يبقى دي الحاجة الثالثة بقى، نعد بقى أسباب تصنيف التوحيد إلى نوعين، ها؟ معنى الإسلام والإيمان، الرد على المخالفين، خلينا نقول الرد على المخالفين. ثالث، دلالة النصوص على توحيد الله. طيب رقم 4، التوحيد نوعان باعتبار تصديق الخبر وتنفيذ الامر اللي احنا رجعنا لها في الاول. مش القرآن اما خبر يتطلب التصديق او امر يتطلب التنفيذ، او توحيد الربوبية والصفات. يعني واحد يكلمك في المسألة، والله يا سيدي توحيد الربوبية والاسماء والصفات عندي ليه؟ هو ايه؟ هو تصديق خبر الله وتوحيد العبادة تنفيذ امر الله. يبقى احنا قسمناه او صنفناه على اعتبار تصديق الخبر وعلى اعتبار ايه تنفيذ الامر. صعبة دي؟ ما هي صعبة، والوجه ده وجه مقبول. ليه؟ لان دي انا بقول لك انت دلوقتي اللي بيدرس العقيدة، يوم ما تلاقي واحد ما انتش عارف تتفاهم معاه ترجعه للاصل، كنت مؤمن بكلام الله طيب الخبر نعمل فيه ايه؟ يقول لك نصدقه، والامر نفسه ايه بالعقيدة، دي عقيدة السلف الصالح. تريح تريح قوي، خلاص ما تدخلش دماغك بقى وعقلك وبتعبنا الله يكرمك. عقلك انت تعمل ايه؟ ما فيش افضل ولا اكمل ولا اجمل من هداية الله لك. اوعى تقول لي ان مخك هيجيب هداية من السماء او هداية من مكان تاني غير هداية الاسلام. يعني في واحد يقول لك لا انا شايف لكم يا جماعة طريقة احسن من اللي انتوا فيه، ايه هي دي؟ تعالوا نمشي تبع الاوروبيين، تقدموا، نمشي معهم ازاي يعني؟ في الاختراعات ماشي،

فلو جاوبنا هتبقى فيه مشكلة. خليني اوضح لكم بقى الوجه الخامس ده وتفهموه وتستوعبوه كويس استيعاب جيد، لان ده مهم جدا جدا. انا عندي هدية كويسة فين؟ انا عارف دي مية زمزم اهو، اللي هيعيش معانا كويس خير، اللي هيجاوب هيتفاعل حد هاني، ما كانش عشرب هاني. اصبر يا شيخ طارق، جاوب مع اخوانك وانت ان شاء الله عز وجل تفوز. الوجه الخامس اللي هو اساس تصميم التوحيد، ربنا لما انشا الكون انشاه على اساس ان يكون توحيد العباد لربهم مبني على توحيد الربوبيه وتوحيد العباد، ربوبيه واسماء وصفات توحيد العباد. ازاي؟ والله الكلام ده احنا اكتشفناه من خلال دراسة عملناها عن الإنسان وبداية الكون، كتاب اسمه الإنسان وبداية الكون، وده هيجي بالتفصيل عندما نتحدث عن قضاء الله وقدره. ليه كل هيصبروا معانا لما واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لإيه؟ فبتقول خلقنا لعبادتك. طب الإجابة جت منين؟ ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عظيم. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. يبقى خلقنا لعبادته، ولا خلقنا لابتلائنا، ولا خلقنا ليستخلفنا في أرض كما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أو خلقنا ليستأمننا في ملكه كما قال وإذ قال رب في قوله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإيه؟ الإنسان. يعني أنت دلوقتي مستأمن ولا خليفة ولا مبتلى ولا خلقت للعبادة؟ تفضل أذان العشاء إن شاء الله نردد الأذان ونكمل بعد. السؤال بين من الأخوات، اسمعوا يا أخوانا الله بسلام. السؤال جاي من الأخوات، يعني الله يبارك فيهن، قل أنا طالبة علم بسيطة ولكن خائفة عليك، أولا موضوع المصحف هذا لابد من سؤال أهل العلم وطلوع قرار بذلك لكي لا يكون فيه بلبلة على حضرتك. البلبلة موجودة من يوم ما عملنا موضوع الأسماء الحسنى، خد بالك إزاي؟ لأن أي موضوع جديد هو لو كان عندهم حجة قوية في ردي كانوا ردوا، لكن ما فيش. لا كل يوم حد وكل يوم أربع. أخونا الفاضل الدكتور المصير قاعد بيتكلم في ذات القرآن على صاحب الإشاعة اللي يقول إن في أسماء الله أسماء ما خطأ. طب خليه يجيب للناس الأسماء بدلتها، يعني الاسم بس يكون موجود في القرآن والسنة، احنا نروح نفسنا من المثل دي مش قضية. فاحنا عملنا موضوع المصحف، المصحف ده ان شاء الله هتشوفوه قريب، وكنا في لجنة علمية كبيرة بيراجع وانتهى بفضل الله، وقعت اللجنة كلها على المصحف. اما مسألة طباعته مش شرط طباعة المصحف في مصر، احنا نقدم الازهر وقفوا عليه خير نوقف، والله السعودية موجودة ودول تانية موجودة وحيطبع، وان شاء الله تلاقيه في العالم الاسلامي، وهتلاقوه على النت على اساس تشوفوا ان كان فيه حاجه نسيناها ولا حاجه اخواننا يذكرونا بها. لكن الحمد لله تراجع من اكثر من 20 واحد من حفظ كتاب الله. المصحف كاملا متحدد بست الوان، ترميز جديد زي مصحف التجويد، واحنا اتكلمنا على الكلام ده في كتاب اسماء الله الحسنى في كتاب النصارى المقدس، وعلى فكره في بعض النسخ منه لاخواننا على اساس اللي بيدور على كتاب او مش لاقي، يعني موجوده ممكن تلاقوها في المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احنا ذكرنا المصحف بترميزاته، الاسم المطلق متحدد باللون الاحمر، الاسم المقيد باللون الازرق، الفعل باللون الاخضر، المنفي عن الله باللون الاصفر، المبني للمفعول باللون النيلي. ترميز هيفهم المسلمين ويجمعهم، مش هيخليهم يختلفوا. فاللي يقول لك انا مش عارف الاسم ولا الوصف يبقى ده عنده اعمى الوان، بس ما فيش اكتر من كده. اللي عنده اعمى الوان ما يعرفش الفرق بين الاسم والوصف، مع ان اللي في الابتدائي يعرفه، يعني كل الناس في اي مستوى ثقافي ساعه ما يشوف الالوان لك ده اسمه ده وصف، ما حدش هيختلف معاك فيه ولا يعرف يجادل معاك فيه. ولذلك ان شاء الله عز وجل نبشر الاخت ان ما تخافش باذن الله تعالى، ما هو موضوع الاسماء كل اللي عايز يعلق على الموضوع احنا عارفين القضيه. ايه اللي عملناه غير ان احنا جبنا لهم الاسماء بادلتها؟ عاملين علينا حملة في الانترنت بعض التعبانين ما تعرفش ازاي. يا عم هات الاسم بدليل. هذا الاسم في القرآن هو وهذا الاسم في السنة. عندك حديث فتنة هاته واحنا نضيفه. انما كلامه بس ملوش لازم. ما حدش حيلوم واحد مسلم ابدا ان يعتقد الاسم اللي ورد في القرآن او ورد في السنة ابدا. ولذلك الحجة قوية اقوى من ان واحد يعترض عليها او يجادل فيه. كلامني ارميه في ورا ظهره. كتابي حطه في حتة ثانية. لكن لن يسع اي واحد مسلم ان يجد اسما بنصه في القرآن ولا ده مش اسم. اسم في السنة ذكرناه واحنا طلعنا 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد ومضاف وذكرناهم بنصهم من القرآن ومن السنة. ولذلك احكي لكم حكاية حلوة. الاسبوع اللي فات يوم الثلاث لقيت كتاب موجود واحد جاي بيسأل على كتاب أسماء الله الحسنى بتاع الشيخ محمد حسين مخلوف رحمه الله مفتي الجمهورية السابق. فالأخ بقول له إيه؟ بقول له الأسماء الصحيحة بتاع الشيخ محمد حسين مخلوف. فقال له يا أخي لا، اللي الأسماء الصحيحة اللي موجودة ومكتوبة في الكتب الوقتي البحث اللي عمله الدكتور محمود عبد الرازق. قال له لا أهو كتاب أهو أنا بدور على كتاب زي ده. فبفتح الكتاب لقيت ان الاسماء اللي احنا ذكرناها بالترتيب المختار اللي هو موجود في تفسير العش الاخير بتوزع الان على الحجاج واللي موجود في كتاب الدعاء واخدين الكتاب نصا الاسماء بترتيبها وبشرحها كله من اول صفحه لاخر صفحه وحاطين عليها من بره الشيخ محمد حسين مخلوق. ايه ده؟ فانا صراحه يعني براءه للرجل مش عشان انتصار لحق اتصلت بالمطبعه فبقول للراجل بتاع المطبعه وهي مطبعة كبيرة اسمها مطبعة المدني العباسية هنا. بقول لي يا أخي الله يبارك فيك، يعني حتى لو واحد شاف الكتاب ده أقول صاحب الكتاب دي سرق، يبقى أنتوا كده جبتوا تهمة للراجل في قبره وتحملتوا مسؤوليته. إزاي أنتوا عدلتوا كلام الراجل وأخدتوا كل الكلام اللي أنا ذكرته وحطيتوه مكانه؟ أنت عارف يقول لي إيه؟ اسمع يا أخوان عشان تستغرب، لأن الحق بس القضية عايزة واحد يكون مشهور أو واحد يكون له مكانة أو واحد يكون مرموق. ساعة ما يقول الكلام ده الكل هيقول أمين، مش حكاية كتاب وسنة. الأخ بيقول لي إحنا جبنا كتابك الأسماء المطلقة والأسماء المقيدة. وللأسف شوفوا النص، وللأسف إن وجدنا إن هذه الأسماء فعلا هي الأسماء الصحيحة. للأسف يا أخي تتبسط، بس للأسف إن اللي طبعوه قبل كده في أخطاء فشالوا الأسماء كلها وكتبوا الأسماء من كتابنا. طب ينفع تاخد الأسماء الصحيحة من كتاب من غير ما تشير إليه وتكتبه باسم راجل توفى بقاله سنين هو مفتي الجمهورية يعني عشان بس الاسم وبتاع؟ أخبرك قال لي لا معلش دي غلطة وإحنا هنحاول نتدارك وربنا يسر إن شاء الله عز وجل ويتداركوه. قال لي طب أنت عايز تعمل إيه أو الوضع إيه؟ والراجل استجاب فعلا وأنا أحييه. ليه؟ لأن هو قال لي الراجل يشعر انه حيأسم لو نشر اسماء الله اللي معلاش دليل. فالكتاب موجود تعرف الضبوط. قال حنكتب ان هذا التعديل اخذ من كتاب كذا والنص كذا، بس التعديل كتير اللي عملوه بالترتيب. لكن ايا كان انا والله سعيد. وتكررت مع قناة الحكمة، قناة اسمها لا لا الحديث النبوي الشريف، قناة الحديث النبوي الشريف بتاع المجد. ها المجد تسعة ولا ايه؟ قعدوا يقرأوا في الكتاب بتاعي أكثر من 40 أو 50 حلقة، أنا مسجلهم 20 حلقة نصا. وإحنا قاعدين بنتعشى اللي أنا بقول يا أولاد القناة دي بتقرأ من الكتاب بتاعي بتاع أسماء الحسنى. فالمهم أنا مش معقول. ففتحنا الكتاب قعدنا نقرأ معاهم 40 حلقة، كل يوم نفتح الحلقة تتذاع 6 مرات. انتظر يقول لك الكلام ده جاي منين ولا مين اللي قاله؟ مفيش أي سيرة على الإطلاق، كأن اللي كتبه واحد ميت بقاله 1000 سنة ولا حاجة. اتصلت بمدير القناة بقول له بالله عليكم مش عيب تقولوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث وتسرقوا كلام واحد معاصر وموجود معاكم حتى من غير ما تستأذنوه تدوا له خبر؟ الراجل قال لي معلش إن شاء الله هنشيره وبتاع. تشير إيه بقى وتعمل إيه؟ أنا مسجل 40 حلقة لهم. لكن اللي أنا عايز أقوله مش القضية كده، كلنا حق عشان جت عن طريق واحد مصري راجل غلبان. اخبلك ازاي او وضعه ايه؟ تحاربوه او توقفوا عايزين تتمسوا الراجل وتموتوا البحث؟ واغلب الدعاء من الاخواننا عايزين يفطسوا القضيه خلاص وما يعرفوش حد عنها في وسائل الاعلام. لا حول ولا قوه الا بالله. فاحنا معلش الاسف الله يكرمك يا شيخ سيد اللي حتى عطلنا، انا كنت عايز اتكلم في الموضوع. بقول الشيخ محمد حسان على قناة الرحمة منذ ساعتين قال من أخذ بقول الشيخ محمود فليس عليه حرج. والله كويس أوي، بس أنا بقول لك أن الكلام كده مو صحيح. اللي يأخذ بقول الشيخ محمود من غير دليل يبقى عليه غلط. شفتوا بقى إزاي؟ ما تاخدش بقول الشيخ محمود ولا غير الشيخ محمود إلا إذا كان فيه خبر تصدقه أو أمر إيه؟ هي دي العقيدة. إنما بالشكل ده ما ينفعش. الاسم اللي عليه دليل تاخده، ما عليهش دليل والله لو جالك 60,000 زي محمود ما تاخدوش. واضح؟ عشان تعرفوا عقيدتنا. واللي يسمع كلام عن النت ولا واحد بيشوش عن النت، والله كلامنا هو متسجل وكتبنا موجود، اقرؤوها قبل ان تتعجلوا وتتحملوا الاوزار. فربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم ويجمعنا واياكم على الحق، ويجمع جميع اخواننا الدعاء على الحق وعلى كلمة سواء. اللهم امين. والله نحن نحبهم في الله، اتمنى لهم الخير، لكن انا بس اللي حز في نفسي انني وجدت اناسا كنت اتصور انهم سيفرحون بهذه الدراسة ويقدرون ما بذل فيها من جهد يعلمه الله عز وجل، وسيكملوا ان كان في خطأ يصلحوه، لكن هم يعدموه ويحاولوا ان هو يطمسوه، وكل واحد منهم يسعى ان ما يتكلمش في القنوات الفضائية دكتور محمود. علشان ايه؟ علشان بس الناس ما تعرفش القضية. والله يا اخي لا حول ولا قوة الا بالله. تكلموا انتوا خذ راحتك، وفيه اله ان شاء الله هيحاسبنا وحاسبكم. احنا كنا بنتكلم فيه بقى استخلاف الانفكار. ركزوا معايا ومش عايز مقاطع عشان الموضوع ده اذا استوعبتموه ستشعرون بفرق كبير. ربنا خلقنا لعبادته، ولاستخلافنا في ارضه، ولابتلائنا في ملكه، ولاستئماننا في هذه الارض. المعاني هذه غير متضاربه ولا متعارضه، بل هي متفقه يفسر بعضها بعض. خلينا اقول لكم دلوقتي، لو واحد قال لك مثلا ازاي ان ربنا يستخلفنا في الارض، هي القضيه كلها ان ربنا عرض الامانه على السماوات والارض والجبال فابت، عرضها على الانسان لما خلقه فقال انا احمله، فلما حمل الامانه رفعه وكرمه، واللي رفض الامانه خيره في ان يسخره، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا ايه اتينا طوعا، فقضاهن سبع سماوات في يومين، واوحى في كل سماء امرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ. كل الكلام ده عشان ايه؟ عشان يستخلف الانسان في الارض ويجعل اللي رفض الامانه مسخر لمن قبل الامانه. فقال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يا رب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ماذا يحدث في الكون في المرحله الثانيه، لان في مرحله قبل كده لما اتخلق الكون في ست ايام. الآية اللي بعدها بقول وإذ قال ربك للملائكة جعل في الأرض خليفة. خليكم معايا بقى، خليفة لمين؟ هل يصح إن إحنا نقول الإنسان خليفة عن الله؟ شو كله قال سؤال استعجلتوا، أصبر أصبر الله يهديك. قال لا، ما هو أنت بتقول لا، ممكن سمعت كلام لبعض الناس يقول لك لا الإنسان لا يجوز أن يقال خليفة عن الله عز وجل. ليه؟ لأنه ما غاب الله حتى يستخلف غيره. كلام معقول وصحيح وجميل، بس أنت نسيت حاجة مهمة جدا، إن مش ممكن يكون فيه استخلاف إلا بثلاث أركان أساسية: مستخلف، مستخلف، مستخلف عليه. مش كده برضه؟ هو هيبقى فيه استخلاف إزاي؟ استخلاف لازم يكون فيه إيه؟ ها؟ عدوا معايا. مستخلف، والمستخلف اسم من اسماء الله المقيدة. ورد في حديث صحيح ان الدنيا حلوة خضرة وان الله ايه؟ يبقى المستخلف هنا اسم بس مضافة ومقيد، هتلاقي في 99 الاسماء المضافة والمقيدة. طيب اسم المستخلف، المستخلف هنا مين؟ اسمع، المستخلف هو الله، والمستخلف مين اللي استخلفه؟ ها؟ ولا يكون حد تاني؟ اللي استخلفه مين؟ طيب يبقى المستخلف هو الله، والمستخلف هو الإنسان، والمستخلف عليه الأرض. وإذ قال ربك الملائكة نزاعهم في الأرض إيه خليفة. يبقى لازم يكون الإنسان خليفة مستخلف استخلفه رب العزة والجلال.

مش ربنا خوله في الأرض على أساس أن ربنا سبحانه وتعالى يعجز أن يقوم بمملكته، بل هو القائم بكل شيء، ولكن خوله في أرضه زي ما قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ها وراء ظهوركم. يبقى الاستخلاف هنا تقول الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء، كلام سليم 100%. انت فاهم يعني ايه استخلاف؟ يبقى استخلاف عن كمال واستخلاف عن ايه؟ عن نقص. الوجه اللي هو نقول خليفه عن الله لازم تقول على وجه الكمال اللي هو الابتلاء والايه والامتحان. فالارض مش ارضك ولا المال مالك، انت مستخلف فيه. الله هو المعطي وانت قاسم، ربنا من فوق العرش قادر على ان ياخذك اخذ عزيز مقتدر في اي لحظه لو عصيته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، لان استخلفهم في الارض تبتلاه. من اجل ذلك كان فيه بقى ايه؟ عالم غيب وعالم شهاده، وكلفنا الله بالايمان بعالم الغيب، ويخبرك عن نفسه وعن اسمه ووصفه. إيه؟ هتصدق بخبري ولا تقول لا انا مش مصدق؟ انت كمستخلف لابد ان تصدق المستخلف من فوق عرشي رب العزه والجلال فيما اخبرك انه صاحب الامر، وانت مستخلف في ارضه. يبقى هنا لازم في توحيد ربوبيه واسماء وصفات من جهه، ولازم يكون في كمان توحيد عباده من جهه. توحيد العباده عن ايه؟ ايه هو توحيد العباده؟ اللي هو معنى الاسلام والاستسلام، اسلم لله وسلم لله في الامانه اللي قدامك. الامانه دي بتاعتك؟ لا مش بتاعتك. في امر تكليف اعمل فيها ايه؟ يا رب اعمل فيها ايه؟ اعمل ايه في مالي؟ 2.5% ساعة ما يحول الحول. اعمل ايه في ارضي؟ بما سقط السماء العرش وما يروى بألا نصف العرش. خد بالك ازاي؟ اعمل ايه ساعة الدور؟ تقوم تحرك بدنك وتسد الشغل بتاعك ساعة الصلاة وتصلي. خد بالك ازاي؟ اذا انت في الامانة اللي عندك ما تتصرفش فيها الا باذن مين؟ باذن صاحبها، الاذن الشرعي. ولو خالفته قدر على ان هو ياخذك اخذ عزيز مقتدر في اي لحظه. يبقى فيه نوعين دلوقتي من التوحيد، ان تؤمن بان الله هو رب العالمين الذي له الامر كله، وهو الخالق المدبر صاحب الامر ومالك الكل، هو الملك من فوق عرشه، ده توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، وان تنفذ امره وان تطيعه في امانته التي خولك اياها وفاضك اياها. يبقى الاستخلاف من استخلاف عن ايه؟ عن كمال. ولذلك شوف الايه ربنا بيقول ايه؟ سبحان الله، الواحد بقى لما يقرأ القرآن يشعر بقدرة الله وحكمته. لما ربنا يقول ايه؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، يعني ما استخلفناش عشان احنا نقوم محله في تدبير امور الكون. يقول لك سيدي فلان بيدبر امور الكون وله تربيعه الفلانيه، خلينا بقى نقول شو الفلاحين. اقول لك ازاي؟ او الربع الفلاني القطب الفلاني ربنا سبحانه وتعالى موكله بالكون وتستغيث به ربنا. هو هذا ليس بشريك، الذي له الملك كله وله الامر كله، من اللي هو توحيد الربوبيه لابد ان تؤمن به. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لان لو اتخذ ولد وشارك ربنا في تدبير الملك والله حنذل ابنه ده، ممكن يغضب علينا ولا حاجه تبقى مشكله. خد بالك ازاي؟ ولم يتخذ ولد، الذي لم يتخذ ولم يكن له، انا عايز اوضح لك النقطه. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ لم يكن له شريك في الملك. لو كان في شريك وقسموها مع بعض هتبقى مشكله كبيره جدا. لو انا رضيت ده الثاني هيزعل، واقول له الامانه دي بتاع مين؟ وهنقول ده بتاعتي، لا دي تبعي. خد بالك تحصل مشكله. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. ولم يكن له ولي من الذل، انما استخلف اولياءه الذين اطاعوه في شرعه ونفذوا امره في امانته التي خولهم اياها، لم يتخذهم لعدله. ولم يكن له ولي من ايه؟ من الذل، لا، ولكن له ولي عن كمال وابتلاء وامتحان. شوف الايه بتقول ولم يكن له ولي من ايه؟ وكبره تكبيرا. ما استخلفكم في ارضه الا لان تطيعوا الله عز وجل وتوحدوه في عبادته. ففي توحيد في العباده وتوحيد في الربوبيه، فتنفذ الامر في الشرع والتكليف فيما خولك والفرعات، وتؤمن بان الله من فوق عرشه له الفضل والمنه ازلا وابدا، وهو الذي اعطاك وسودك وانعم عليك، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها.

ونسبوه إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وبنوا هذا التصنيف ليس على أدلة نقلية، يعني يقول لك ارجع الكتاب والسنة صدق الخبر ونفذ الأمر. لكن لما نقول لهم انتوا صنفتوه ثلاثة ليه؟ يقول لك والله أصل ده أصول عقلية، العقل هو اللي حكم بكده. عقل مين فيكم؟ عقول البشر ولا عقل فلان وفلان؟ اسمه يا فلان محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني صاحب الملل والنحل، مات سنة 548، يبقى في القرن هو السادس، يعني التصنيف ده متأخر محدث جاي بعد عصر المعتزلة. بقول وأما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية. أهل السنة يقصد بهم المتكلمين والأشعريين، أطلقوا على الأشعرية ظلما وزورا مصطلح أهل السنة، مع إن الإمام أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري كان على عقيدة سلفية وكتابه موجود، وأنا أعمل لكم البحث ده مخصوص النهاردة، ولك تلخص لكتاب الإبانة عن أصول الديانة بكم صفحة؟ في 7 النقاط الرئيسية والحجج الرئيسية تلخص، وتقرأ كلام الأشعري وتشوف هل كلامه كلام على مذهب السلف ولا على التصنيف اللي هنقوله دلوقتي. فهم قالوا ايه؟ قالوا العقل بيقول ان لازم يكون التوحيد 3 انواع، وده مش تسليف، يعني خلي بالك هنا في كم نوع؟ 3. وعلى هذه العقيدة الان اغلب المؤسسات الاسلامية في العالم الاسلامي اللي بيقولوا عقيدة اهل السنة والجماعة، حتى للأسف كثير من أفرع الجمعيات الشرعية أو المؤسسات الإسلامية في العالم الإسلامي بيتبنوه، فهم في الأزهر أو فينا هو الكلام ده بصراحة، لأن الكلام ده هم عارفين، حتى نفسك أنت لما تيجي تقرأ تلاقي حاجة غريبة أوي. كان مقرر زمان، وإن كان الكلام ده الوقت ما عادش موجود، من حوالي فترة وجيزة من 5-6 سنين، كتاب اسمه جوهرة التوحيد، عارفينه؟ شرح البيجوري على جوهرة التوحيد، لسه مقرر بس في الكليات. فالمهم اصبر اما خلص كلام الله يهديكم، بس اصبر. الكتاب مقرر هو موجود كده، ودي العقيدة اللي عليها الناس. فالطالب بيروح يجيب ملخص خارجي مصرح برضه ابن الازهر بتباع، فالملخص الخارجي مكتوب فيه ايه؟ في اول صف يا ابني، نصيحة من المؤلف، يا ابني العقيدة الحق هي عقيدة اهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، والعقيدة اللي انت بتدرسها دي عشان تمتحن فيها بس اسمها عقيدة الاشعرية، فلا تعتقدها. يعني كاتبين الكلام ده فين؟ في شايفين التنبيه ده؟ فانا ببص في الكتاب هتندم. يعني الراجل اللي بيعمل الكتاب بره بيقول للولاد انا ملخصه في الكتاب عشان تدرسوه وتنجحوا، مش عشان تعتقدوه. لا حول ولا قوه الا بالله، تشيلوه خلاص ورايحون. ان انتوا مش عارفين الاسم هتعرفوها ان شاء الله بعد ما تدرسوا معنا ال5-6 محاضرات اللي جايين. بيقول التوحيد عند اهل السنه والصفاتيه، قصد بالصفاتيه واهل السنه هنا مين؟ الاشاعره. ان الله واحد في ذاته لا قسيم له. اكتبوا بقى النوع الاول من التوحيد، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا نظير له او لا شبيه له، واحد في افعاله لا شريك له. يبقى كم نوع عندهم؟ واحد في ذاته لا قسيم له. انا هشرح لكم يعني ايه الكلام ده، بس اهم حاجه احفظوا العناصر دي. واحد في ذاته ايه؟ لا قسيم له. واحد في صفاته لا شبيه له. واحد في افعاله لا شريك له. ده التوحيد اللي اجمعوا عليه الجماعه اللي هم الاشعري. ظهر التوحيد كده، هنتكلم عنه بعد قليل. هل السلف هيسكتوا ولا يردوا؟ علماء اللي اتبعوا منهج السلف، ان جه متاخر وكان على راسهم مين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه. قال لهم ابدا، السلف ما قسموش التقسيم ده، كانوا بيقسموا التوحيد توحيد ربوبيه عشان يردوا على قضيه العدل عند المعتزل الاصل الثاني، وتوحيد اسماء وصفات عشان يردوا على ايه؟ الاصل الاول عند المعتزل، وتوحيد عباده لان هو ده اللي يجيب الاسلام. فالتوحيد 3 انواع

حد زيه في مثيل؟ ما اقولك طالما انت امنت بان في كيفيه للاستواء توصف الكيفيه اقولك ما اعرفش ليه تعمل لي كده كده يعني ايه لسببين انني ما شفتوش وما فيش مثيل عشان اقيس عليه لا شفت ولا شفت له مثيل هوصفه لك ازاي ولذلك الامام مالك قال للاستواء معلوم يعني ربنا على العرش والكيف مجهول والايمان به والسؤال عنه يبقى في كيفيه في كيفيه بس مين اللي يعرفه انا اعرفه لا يعرفها او يعلمها رب العزه والجلال دي عقيده السلف الصالح بقول لك لا اوعى اوعى يا شيخ تثبت ان ربنا على العرش عرش يا ابني انت بتتكلم ازاي انت عايز تبقى مشبه ترفع ايدك للسماء ارفع ايدي للسماء لو كان واحد اشعر خلي بالكم صحيح ما ترفعوش ايدكم لعوا دي فرهان والله ده حصل وفي المدينه المنوره واحنا ايام كنا ندرس هناك واحنا طلبه الجامعه الاسلاميه في المدينه واحد بيقول له يعني ربنا في السماء قال له في مسجد رسول الله وبتشبه وقام ماسك صبعه كسره ليه انت ازاي ونسى هذا الشخص ان من اشار باصبعه الى السماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الجمع الاعظم وسال الناس الصحابه قال انكم مسؤولون عني فماذا انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه هكذا يشير السماء اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد يشير للسماء يعني شوفوا الجهل المركب ادى به الى ان يعمل جريمه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام تحت مسمى انه بيدافع عن التوحيد ولا يريد ان يشبه رب العبيد فبسبب خطئهم ادى بسوء فهمهم الى ان يفعلوا مثل هذه الافعال يقول لك ان الله واحد في ذاته لا ليس له اجزاء لا ينقسم ليس له اجزاء ولا ابعاد لان ان كان له اجزاء لم يخلو اما ان يكون كل جزء منه حي وعالم وقادر هيبقى الهين في بعض شفت بقى الكلام يقعد يتكلم عن انسان ولا يتكلم عن وصف رب العزه والجلال يقول لك واحد في ذاتي ما انا لو رديت على كله مش هعرف اكمل انت ما حضرتش المحاضرات الاولى وبتسال سؤال لو حضرت المحاضرات الاولى مش هتقول الكلام صح ولا لا يبقى تسمع المحاضرات الله يبارك فيك اللي فاتت متسجله على الموقع صوت وصوره تقدر تشوفها وتسمعها اللي يجي يتابع معانا يسمع المحاضرات اللي فاتت لان احنا عاملين المحاضره ديت لطلبه العلم ولعامه الناس لو واظبوا هيبقوا ان شاء الله من طلبه العلم بس يحضر من الاول ويسمع المحاضرات وده القضيه الاشكاليه في موضوع محاضراتنا اننا نريد منهجا نستمر عليه حتى نستوعب مش محاضره وعظيه ولا حديث بنشرحه وخلاص لا القضيه كلها مبنيه على اصول العقيده اللي تفهم بها العقيده فبالله عليكم ما حدش يقاطعنا اذا كانت القضيه حاضر من الاول وفي حاجه مش فاهمها يقول اكتب سؤال بسرعه واحنا نشرحه عشان ما اطولش عليكم بس قالوا واحد في صفاته لا شبيه له لانه يخالف الحوادث المخالفه للحوادث والحوادث لا تقوم به والدليل على استحاله قيام الحوادث بذات الباري انها لو قامت به لم يخلو عنها هذا الكلام الحجج العقليه بتاعتها والله اضطربت اللي بيدرسوا الكلام ده في الازهر في اعدادي وثانوي الكلام بيدرسوه والاستاذ بيقول لي والله يا دكتور انا جالي واحد من الاساتذه عنده قرابه 55 سنه الله يرحمه قال لي انا بقالي 20 سنه اجي لما اشرح في توحيد الصفات وفي القضاء والقدر اهرب من العياد اقول احفظ ياب كده خلاص ويجي الموجه اساله لا الموجه يجيبني ولا انا عارف استوعب الكلام ليه الكلام صعب على ده بالله عليك لما تقول له واحد في صفات لا شبيه لانه يخالف الحوادث والحوادث لا تقوم به والدليل على استحاله قيام الحوادث ذات الباري انها لو قامت به لم يخلو عنها ومن لم يخلو عن الحوادث فهو حادث فالرب متقدس عن الاختصاص بالجهات والاختصاص بالمحاذاه لا تحيط به الاقطار ويجل عن قبول الحد والمقدار صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عيل صغير في ابتدائي ولا في ثانوي ولا في كليه ايه حتى انا بشرح الكلام ده عشان اشرح لكم عايز قصه والحكايه كلها جايه منين ببساطه شديده جدا التوحيد عند السلف انت فاكرين اقول لكم المثل واحد بيقول ابني ما حدش زيه نقول له في ايه ولا صفر واحد يقول ابني ما حدش زيه في ايه في علمه يبقى كلام معقول يبقى انت ميزته وافردته بوصف افرد شيء عن شيء بشيء اللي عرفناه في التوحيد فهقول مثلا واحد ما حدش زيه في ايه في علمه في ذكائه في قدرته في قوته يبقى انت

ويكون عبدا لله في مملكته، لان ربنا استخلفه في ارضه فاستوى على عرشه. الامور مترتبه على حاجات كتير، لكن كل كلامهم يقول لك لا الرحمن العرش استوى، معناها ايه؟ استولى وقهر. استولى وقهر يا شيخ، هو كان بيحاربه؟ في حد بيحاربه وخد منه العرش؟ طب انت جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ يقول لك استصل الشعر بيقول لك قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم ايه مهراب. يقول لك اهو استوى معناها استوى. اولا انت عارفين الاهل البد دي واحد نصران اسمه الاخطر، اخطر النصران، ويمسكوا في البد حجتهم مع ان الاخطر النصران ليه كان يتهكم من المسلمين فيقول ولست بصائم رمضان يوما، نفس اللي بيحصل وبيتكرر دلوقتي من الجماعه اللي بيستهزئوا بالنبي عليه الصلاه، يقول لك ولست بصائم رمضان يوما ولست باكل اللحم الاضاحي ولست بزائر بيتا بعيدا بمكه ابتغي فيه صلاح ولست بقائم كالعير ادعو، زي البعير يعني، كالعير ادعو قبيل الصبح حي على الفلاح. ده اللي قال قد استوى بشر العراق من غير سفن او دم المهراب، وهو جاء بعد عصر احتجاج، يعني كلامه ما ينفعش ولا يحتج به. مسكين دي الحجه عشان تقول استوى استوى، عشان تنفي ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ليس على عرشه، لان لو كان على عرشي هيبقى منقسم، والتوحيد ان الله واحد في ذاته ايه؟ لا قسيم له. ده التوحيد اللي بيتكلموا عنه. ولذلك ابو سليمان الخطابي من ائمه اللغه يقول لك وزعم بعضهم ان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، ونزع فيه الى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج به. ولو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائده، لأن الله أحاط علمه واستولى على كل شيء، فيه استولى على الأرض وعلى السماوات وعلى العرش، فما الوجه بتخصيص العرش؟ وأيضا ابن كثير قال هذا البيت الذي تستدل به الجهمية على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء هو من تحريف الكلم عن مواضعه، وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك، ولا أراد الله عز وجل باستواء على العرش استيلاءه عليه، ولا نجد أضعف من حجج الجهمية حتى أدهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح. ده اللي حصل. من أجل ذلك قسم التوحيد لثلاث أنواع. يبقى تقسيم التوحيد لهم هو التقسيم المحدث المبتدع، أما تقسيم السلف للتوحيد فمبني على تصديق خبر الله وعلى تنفيذ أمره. ده الفرق بين هذا وذاك. ولذلك احنا نقول إخواننا لما يفهموا الكلام ده كويس يعرفوا يتكلموا هؤلاء، لأن بعضهم يقول لك إيه تقسيمات التوحيد دي تقسيمات محدثة اللي تتكلموا عنها، ما نعرفش حاجة اسمها توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، كلامنا جبتوه منين؟ إيه؟ دي تسليس. طب واحد في ذاته لا قسيمة له، واحد في صفاته لا شبيهة له، واحد في أفعال لا شريك له، يقول لك لا لا لا ده توحيد. زي المعتزلة لما قالوا التوحيد إثبات الأسماء ونفي الصفات كان العكس تماما هو الصحيح ما كان عليه السلف الصالح. أبو الحسن الأشعري هل هو تبع المزدي؟ أنا طبعا في موضوع او كلام الاشعريه في التوحيد وكلامنا محتاج الى تعليق، وانا مش عايز اطول عليكم كتير، لكن خلينا بس نتكلم على كلام الاشعري ابو الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري له كتاب اسمه الابان عن اصول الديانه زي ما قلت، وكان ابو الحسن الاشعري له كتاب برضه ثاني اسمه ايه اللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع اللي هم المعتزله، وله كتاب اسمه اصول اهل السنه او رساله اهل الثغر، بس اشهر كتاب موجود اللي هو كتاب الإبانة عن اصول الديانة، وده كان مقرر علينا ايام ما كنا طلاب في المدينة المنورة. ابو الحسن الاشعري كان على مذهب المعتزلة، تربى في حجر ابي علي الجبائي. ابو علي الجبائي كان متجوز والدته بعد وفاة والده وهو صغير، فقعد فترة طويلة على المذهب الأشعري، وبعدين كما يقول هو ويحكي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام وقال له يا أبا الحسن انصر المذاهب المروية عني، لأن كان المعتزلة انتشروا في البلاد الإسلامية وأصبحوا أقوياء ما مسكوا الخلافة أيام الخليفة المأمون والمعتصم. قال له انصرها يعني إزاي؟ فساب قال له مرة ثانية، قال له يا أبا الحسن انصر المذاهب المروية عني. ثالث مرة قال له نفس الكلام، فأفاق وعلم أو أدرك أن المقصود أن تنصر عقيدة السلف عن طريق المذهب العقلي، يعني يستخدم عقله عشان يرد على المعتزلة والناس دي. فيؤيد النص ويصدق الخبر ونفس الأمر. فبدأ تحصل بينه وبين المعتزلة مجادلات، يعني كان في مجادلة من المجادلات العصرية. دخل واحد يسأله يقول لهم إيه، هل يجوز أن يسمى الله عز وجل عاقلا؟ شيخه أبو علي الجبالي ده معتزل، قالوا لا ما ينفعش، ما ينفعش نسمي ربنا عاقل. ليه؟ إحنا عندنا طبعا عارفين إن التسمية مبنية على النص والدليل، اسمها توقيف على النص. أبو علي الجبالي قالوا لا ما ينفعش. ليه؟ قالوا لأن العقل مشتق من العقال، والعقال اللي هو يربط به البعير، والعقل في حق الله محال. فأبو الحسن الأشعري قال له فعلى قياسك هذا لا يسمى الله عز وجل حكيما، مع أن الحكيم ورد كثير في القرآن والسنة، القرآن والسنة، لأن الحكيم مشتق من حكمة اللجام، وحكمة اللجام حديدة، اللجام اللي بيوضع في فم الدب عشان يمنع من الحركة. قال الشاعر أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، حكموا يعني يمنعوهم. فقال له طيب لما منعت أن يسمى عاقلا؟ ده الجبال اللي بيقول له أبو علي الجبال، بيقول له لما منعت أن يسمى الله عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ قال له لأن ربنا أخبرنا أن هو حكيم ولم يخبرنا أنه عاقل، ولو أخبرنا أنه عاقل لصدقناه، الأسماء عنده توقيفية على الإيه؟ على النص. هذا كلام أبو الحسن الأشعري، وكلام الأشعرية حتى الآن، يعني ما فيش خلاف حتى الأشعرية. المعتزلة يقولوا لا الأسماء مش تقدر النص. الرأي الوحيد اللي بياخد به الدكتور المصير. أما الأشعرية جميعا في الأزهر يقولون بأن الأسماء توقفية على النص، وفي الصفات سبع صفات بس. الصوفية بيقول الأسماء توقفية، الشيعة بيقولوا توقفية على الأئمة، الخوارج بيقولوا توقفية، كل الطوائف الإسلامية بيقولوا توقفية ما عدا المعتزل، لأن ما فيش مخرج لتصحيح الأسماء المشهورة غير مذهب المعتزل بس. وهو ده الرأي المتمسك به أخونا الفاضل الدكتور المصير، يقول لك إيه إن الأسماء ما هيش توقفية على النص، ينفع كده أي واحد بعقلي يسمي ربنا طالما فيه كمال؟ طب ومين اللي حدد الكمال يا فضيلة الشيخ؟ لك يا عم الحاج أي واحد بقى وخلاص. طب حددها، قل للناس الأسماء ده فيها كمال والأسماء ده ما فيش فيها كمال وريح. إنما هتسيب الراجل الغلبان السباك ولا النجار هو اللي يحدد الكمال، ده تبقى مصيبة دي. فالأسماء لازم فيها التوقيف على النص، ولذلك هقول الكلام ده لأن هو في حملة شعواء الآن على الدكتور محمود في موضوع حتى في ذات القرآن، يقول لك صاحب الإشاعة الذي تمخض الجمل فولد فأر، ده ابن أسماء، والشرط الأول اللي جايبه إن الأسماء تكون نصا في كتاب الله أو في سنة الرسول بس، هو ده الشرط اللي جايبه. ليه بقى ده عيب؟ عيب ازاي يجيب الأسماء من كتاب الله ومن سنة الرسول؟ أي واحد بيسمع الكلام يعيب عليهم والله، اللي بيحصل ده مهزلة فعلا. ازاي يقول ان الاسماء اللي ثبتت في القرآن والسنة ده شرط باطل ما انزل الله به من سلطان؟ شيء غريب جدا وعجيب. هيجي وقتها ابو الحسن الاشعري ماذا قال في اوصاف الله عز وجل؟ فصل في ابانة قول اهل السنة او اهل الحق والسنة، هو يقصد اهل الحق والسنة السلف الصالح. فإن قال لنا قائل قد أنقرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ده كلام مين؟ فين؟ كلام الأشعري في كتاب الإبانة. وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. يعني يقول بقول مين؟ أحمد. هم بيسموا أحمد بن حنبل في مذهبه مذهب تشبيه وجسمية النبي بالنسوة على العرش. ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم، ثم ترد عقيدته اللي هتعملوا فيها البحث. لكن عايز أقول لك بقى، هل قال إن استوى معناها استولى؟ اسمعوا هذا نص كلامه. إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به، كما قال الرحمن على عرشه استوى، وقال أمنتم من في السماء. أنا أختصر يعني، فالسماوات فوق العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء والعرش على السماوات. وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني جميع السماوات زي ما الأشعرية فاهمين، ولك ده تجيها وتحيز، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ولك وقد قال إلى آخر كلامه، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، ده كلام مين؟ أسمع كلامنا أبي الحسن الأشعري. قالوا إن معنى قول الله تعالى الرحمن العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى قدرة. ما تركه في كتاب الإبانة حتى مزقهم أوصاله. واقرأوا أنتم الكتاب وشوفوا هو عمل فيهم إيه. ما فيش حجة لهم إلا ونقضها. فيجي واحد يقول لك لا، مذهب أهل السنة والجماعة أن تقول إن ربنا ماهوش على العرش، وإن استوى معناها إيه؟ استوى. ليه؟ لأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة اللي اتكلم عنه أبو الحسن الأشعري. وأنا حبيت أن أكلفكم البحث ليه؟ على أساس أما نيجي بداخل الدراسة بقى وندخل في تعقيد الصفات، سوف تتبين قطعا أن إمام زي هذا الإمام أولى أن يدرس كتاب الإبانة بدل من كتاب جوهرة التوحيد. مش هو ده الصح يا أخوانا؟ كتاب على الكتاب ده كان مقرر علينا احنا طلاب، يعني كانوا احنا طلبة بيسلموه لنا بندرسه ودرسناه فعلا، والله من امتع الكتب، ورد على المخالفين ابلغ ردود. وده مثل هذا الكتاب اولى من غيره. انا اطلت عليكم بين عليها كده وايضا اثبت يعني ايه اليد والنعمة وكلام من ده، اتكلم الكلام ده بالتفصيل خبالك ازاي. وقد سئلنا أتقولون إن لله يدي؟ قيل نعم، نقول ذلك بلا كيف. وقد دل عليه قول تعالى يد الله فوق أيديهم، وقول ما خلقت بيدي، فنثبت اليد بلا كيف. أنا هكتفي بذلك. كان في قصة عايز أحكي لكم حصلت مع واحد شيخ اسمه عبد المجيد صبح، لأن هذه العقيدة الآن يتبناها كثيرون. كان حصل في لقاء اول ما كان الشيخ محمد حسان جه مصر بعد ما كان في السعوديه، يعني من زمان، قال له 12 سنه تقريبا بالضبط، اقول لكم التاريخ. كان في 1414 1994 انا فاكر القصه والحدث كله. فكان الناس متخيل من مذهب الاشعر ومذهب السنه والجماعه، وان التوحيد ثلاث انواع زي ما نقول لكم عندهم. توحيد الاشعريه كم نوع؟ واحد في ذاتي، اسمع لا قسيم له، واحد في صفاتي لا شبيه، واحد في افعالي لا شريك له. انما التوحيد عند اهل السنه اللي هم توحيد السلف الصالح، خلينا نقول توحيد ربوبيه وتوحيد ايه عباد وتوحيد اسماء وصفات. تقسيمات التوحيد دي ما زال يعتقد فيها اكثر الناس من الموجودين على الساحه. فحصلت قصه كده، انا مش هطلع عليكم بحكيها لكم مره ثانيه، خليها المره الثانيه. لا لا لا لا طول، هتاخد وقت. لا مش عايزين نطول على الناس، كفايه ساعتين. اللي حصل في يوم من الايام، انا كنت بخطب الجمعه في مجمع الايمان، وده مجمع كبير قوي في المنصور. فانا طلعت اكتب على معاني العلو عند السلف، علو القهر وعلو الشأن وعلو الفوقيه، والعلاقة بينهم وأثرها في سلوك المسلم. أتاج الخطبة اللي قبلي كان بيخطب أحد المشايخ اسمه الشيخ عبد المجيد صبح، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه، كان حي ويرحمه كان ميت. هو رجل كبير عنده حوالي 80 سنة في يوم ما كنا بنعمل المناظرة دي. فكان بيخطب على قضية الاستواء وان الاستواء معناه ايه؟ الابتلاء. فحصل صدمة فعلا. فالناس راح يقولوا له الوقت الدكتور محمود او الشيخ نايم الشيخ بقى الدكتور بيقول ان كلامك ده مش مظبوط. انا طبعا ما اعرفش ان هو خطب قبلي ولا كان في بالي. قدر وقتها ان الشيخ محمد حسان اول ما جه مصر حاول يجمع الطوائف الاسلاميه اللي موجوده الجمعيه الشرعيه وامصار السنه والاخوان ومش عارف جماعه التبليغ على ان يلم يعني الطوائف اللي على الساحه بحسن نيه الشيخ محمد يعني هو اخي فاضل وعنده حسن نيه. فقعدوا مع بعض في الجمعيه الشرعيه في المنصوره حصلت خلافات شديده انتهت بقضيه ايه؟ الاستواء والعلو. خد بالك ازاي؟ فالمهم لما حصل في يعني شده وبتاع فقالوا نتفق على ان احنا نجلس جلسه في الشهر القادم ونقعد مع بعض والمشايخ يصفوا المساله دي في العقيده عشان ابين لكم اهميه اصول العقيده ودراستها. فالشيخ عبد المجيد صبحي قام عامل الرساله دي العقيده وصفات الله والدراسات العقليه خطبه القاها فضيله الاستاذ الدكتور الاستاذ عبد المجيد صبحي في مجمع الامام هو تقريبا كان طبع الاخوان المسلمين. فاللي حصل كتب فيها كلام الأشعرية بتفاصيله الدقيقة وعايز يقول انه ده الحق وما عداه باطل. كان في السوق ايامها كتاب انا لفته اسمه توحيد الصفات بين اعتقاد السلف اللي هو كتاب ده وتأويلات السلف من زمان من سنة 94 يعني حوالي 12 سنة تقريبا. سألوا طيب نبعت ده للشيخ محمود كلام الشيخ عبد المجيد الصبح يراجعه ويرد عليه في الجلسة. فأنا أبوني إخواننا في أنصار السنة إن أنا أتولى الرد على مين؟ على الشيخ عبد المجيد الصبح. الشيخ محمد حسان على ماد وبعضهم أغلظ القول له في أول جلسة وبعدين اعتذر في اللقاء مرضاش يحكي في اللقاء الثاني. فإحنا لما قعدنا مع هؤلاء تبين شيء عجيب جدا إن هم فاهمين مذهب السلف فهم خاطئ بيسموه مذهب التفويض وده هتعرفوه ان شاء الله عز وجل. جلسنا نتناقش في المساله وكنت متخيل في وقت يعني احكي لكم القصه لكن وصلنا الى درجه ان الشيخ عبد المجيد الصبح قال والله انت بتتكلم عن عقيده انا اول مره اسمع عنها ان ربنا في السماء وكده. فقمت جايب له كلام ابي الحسن الاشعري اللي في كتاب الابانه وادته له ربنا في السماء على عرشه وده نص كلام الامام. والإمام أبو الحسن الأشعري نفسه بيقول إن استوى اللي يقول استوى معناه استولى يبقى إيه معتزلي وتبع الجهمية. مسكوا الكتاب كانوا مجموعة من الإخوة الأفاضل اللي كلهم دلوقتي على الفضائيات في القنوات الفضائية ويقلبوا فيه أول مرة نشوف الكتاب ده والله يشوفوا كده يكون كتاب حد تاني. فلما قرأوا الكلام الرجل الصراحة يعني قال يا إخواني والله أن كان هذا الحق فعلا وده كلام أبو الحسن الأشعري فأنا على عقيدة الحق وأعلم الناس الكلام ده يعني. وكان جلسة طيبة لكن مفردات الحوار بتتكرر بمعنى ان هذه العقيدة اللي بتدرس بعض اخواننا يقولوا الكلام ده علاقته بالواقع لا ده واقع موجود وحتشوف ولما تدرسه هتحس بفرق كبير جدا عندما تدرس عقيدة اهل السنة والجماعة. على العموم تفاصيل الحوار هيكون لها ان شاء الله عز وجل وضع اخر والكلام موجود ومعذرة اني اطلت عليكم واتمنى الله يبارك لكم. قبل ما تقوموا خليكم المكان نصيحة بسيطة بس احنا عملنا الموقع لتفعيله الاخوة يدخلوا يسمعوا المحاضرات يكتبوا تعليقات اسئلة يجاوب على الاسئلة المحفوظة يحط البحث ويشوف ابحاث الاخرين ينشر الامر في المنتديات على اساس والاخ بيحضر كان له حادث سيارة من ادارة المسجد نرجو يا شيخ الدعاء نسأل الله تبارك وتعالى ان يشفيه وان يرفع عنه البحث. فياريت اخواننا ان شاء الله عز وجل يتفاعلوا معنا وتبقى في ايجابية فعلا في هذه المسألة. لحظة اخواننا اما خلص كلام حتى الاخوة يعرفوا يزبطوا حلهم. في حاجة كمان اقتراح كتبنا على المنتدى لو لك سؤال في المحاضرة وعايز ان هذه الاسئلة تجاب عليها الاسئلة دي طلبة العلم يكتبوها في المنتدى يكتبوا كل واحد سؤاله وتعليقه على المحاضرة الماضية علشان ان كان في حاجة نسيناها او حاجة تتطلب الشرح والبيان نشرحها في المحاضرة القادمة. يعني دلوقتي الاخوة يكونوا مرتبطين بالمحاضرة ونحس بتفاعلهم حتى نستمر. ان والله انا لو حسيت ان فيه يعني بس مجرد حضور وخلاص ومعادة ايجابية انا عايز اخوة رجالة يطلعوا ويفهموا العقيدة الصحيحة وينقلوها للاخرين انه مجرد كلام ده كلام كتير وبتقال. ولذلك احنا انا طبعا نتعاون جميعا في نقل هذه الأمانة على اعتبار أنها وصلت إلى هذا الجيل فنقول الآخرين. فنتمنى أن نتكاتف جميعا وتتكاتف الإرادات في بيان الحق وفي توحيد الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.